بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أحبتي في الله، ونحن في هذا المكان الطيب المبارك في بقعة من أحب البقاع إلى الله عز وجل، وفي هذا الشهر الفضيل الكريم شهر رمضان، وفي العشر الأواخر منه، نحتاج في هذا الجو الإيماني وفي هذا الطقس الصحي أن نعتني أشد ما نعتني بقلوبنا. نحتاج أن ننظر في قلوبنا، لأن الله عز وجل يطلع من العبد على قلبه. نحتاج في هذه الأيام المباركة الطيبة أن نستغلها في الأخذ بأسباب صلاح قلوبنا. نحتاج في هذه الأيام المباركة وفي هذا المكان الطيب أن تولد لنا قلوب جديدة. ولذا فقد اخترت أن يكون حديثي معكم في هذه الأيام العشرة عن القلب الجديد. قلبي الجديد، نأمل ونرجو من الله عز وجل من خلال هذه الدروس أن يكون تجديد لمعاني، وأن تكون تجديدا لمعاني الإيمان في قلوبنا. إخواني، دروس قلبي الجديد، لأن القلب هو أهم ما في الجسد. القلب هو أمير الجسد، القلب هو ملك الأعضاء، القلب هو الأساس والباعث، وفيه تبدأ الإرادات والخواطر، وتتحرك الدواعي والصوارف، وعنه تنشأ أعمال الظاهر وأفعال الجوارح. القلب بين الأعضاء أو بالنسبة للأعضاء هو القائد، وإذا أهمل القائد فسدت الرعية. ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. انظر العلاقة بين الباطن والظاهر، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وسكنت. وقال لمن يأم من المصلين بعد أن يقف للصلاة، كان يقول لهم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلب، والقلب هو خط الدفاع الأول والأخير. فإذا ضعف القلب أو فسد أو استسلم انهارت الجوارح. ويقول صلى الله عليه وسلم: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذن استقامة القلب معناها استقامة الجوارح، استقامة القلب معناها استقامة الإيمان. القلب إخواني يملك مع الجوارح الأمر والنهي، هو يأمرها وينهاها. وهي ماذا تملك معه؟ ها أجيبوني. القلب يملك مع الجوارح الأمر والنهي، والجوارح لا تملك إلا الاستجابة والإذعان والطاعة والالتزام. الجوارح تسمع وتطيع فحسب، لا تستطيع أن تعترض على ما يأمر القلب. هذا الحديث العظيم الذي ذكرناه: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. متى رسخت معاني القلب ومعاني العبودية في القلب، متى تحقق الإيمان واليقين في القلب، صلحت حركاته وأفعاله. متى تمكنت فيه المحبة والخشية والتوكل والإنابة، متى امتلأ القلب بتعظيم الله وإجلاله ورجائه والإعراض عما سواه جل وعلا، كان ذلك علامة وإذانا بانبعاث الجوارح إلى أعمال العبادة الظاهرة. وحين يفسد القلب، وحين تستولي عليه الأهواء والتعلق بغير الله، كانت العاقبة فساد حركات الجوارح، كانت العاقبة انبعاث الأعضاء إلى ضد ما أمر الله عز وجل به. وانظر لكلام ابن رجب رحمه الله، فهو في غاية الأهمية يقول: حركات الجسد تابعة لحركات القلب وإرادته، فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله، وإن كانت حركات القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركات الجوارح. لو طبقنا هذا على الواقع، فنظرنا إذا وقع أحدنا في معصية، إذا نظرت العين إلى الحرام أو امتدت اليد إلى الحرام، أو تلفظ اللسان بكلمة حرام، من السبب ومن الأصل في ذلك؟ الأصل هو القلب، وليس العتب على الجارحة فحسب، وإنما العتب على الأصل الذي أمر بذلك. إذا مد الإنسان يده بالصدقة فلأن القلب أذن بذلك، وإذا قبض يده عن الصدقة فلأن القلب بخل. إذا نظرت العين إلى الحرام فلأن القلب اشتهى، وإذا عفت العين عن الحرام فلأن القلب عف. إذن فالأصل هو القلب. حين يقع العبد في دائرة المعصية الظاهرة فإن أصل تلك المعصية خطرة في القلب، ثم أصبحت شهوة، ثم صارت إرادة، فتحولت إلى عزيمة جازمة، وحين ذاك تتحرك الجارحة. انظر لهذه المراحل، هي عبارة عن خطرة خطرت في قلب الإنسان، ثم أصبحت شهوة، ثم صارت إرادة، ثم تحولت إلى عزيمة جازمة، ثم تحركت الجارحة بعد ذلك لعمل السيئة. سلامة القلب إخواني معبر للفوز في الآخرة. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن لا نفع، لا نجاة، لا سلامة في يوم القيامة إلا لمن أتى الله بهذا القلب. ولما خص القلب بالحديث يوم من أتى الله بقلب سليم؟ هل يأتي الإنسان بقلب بغير جوارح؟ لا، وإنما إذا سلم القلب سلمت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولذا تجد الكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل يتوجه الحديث فيها إلى القلب: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إذن فالخطر الأكبر في إصلاح الملك، وينبغي أن يكون اهتمامك واعتناؤك الأكبر بإصلاح قلبك. أنا عايزك تركز معايا جدا، الكلام في غاية الأهمية والأثر المترتب عليه، ربما تتغير حياة الإنسان بعد ذلك بناء على هذا. لو اهتممنا إخواني بقلوبنا إصلاحا وتهذيبا وتربية صلحت جوارحنا. لو اهتم الإنسان بقلبه سهل عليه أن يقف بين يدي الله في تهجد وقيام. لو اهتم الإنسان بقلبه سهل عليه أن يغض بصره عن الحرام. أكثرنا لا يعتني إلا بأعمال الجوارح، فتجده مثلا ربما ينفق السنين الطويلة في تعلم الفقه مثلا، أو في تعلم بعض العبادات، وكل ذلك مطلوب وكل ذلك واجب، لكننا نريد أن يتواكب مع هذا الأمر الذي هو من عمل الظاهر في الغالب ولكن له تعلق بالباطن، نحتاج أن يتواكب مع هذا عناية بالقلب، بمعرفة الله عز وجل، بحبه، بالإنابة إليه، بالتوكل عليه، بالاستعانة به، بالخوف منه، وتنمية هذه العبادات في القلب. وإلا ما الفائدة من تعلم أشياء لا صلة لها بالقلب ولا أثر للقلب فيها؟ القلب إخواني بإخلاصه لله عز وجل تقبل الصالحات، وبدونه ترد على صاحبها. هذا الاعتكاف الذي نحن فيه، لو كان خالصا لله عز وجل قبل، فإن كان لغير الله لم يقبل. وإن تعب الإنسان فيه ما تعب، ربما يقوم بالليل ويصوم بالنهار ويفعل ما يفعل من تلاوات وقراءات، لكنها ليست لله لا تقبل. حركات الجوارح بغير عمل القلب لا فائدة لها، ولذا عمل المنافقين هو حركات قلب أم جوارح؟ جوارح، ولكن هم ربما يكونون معنا في الصلاة، وربما يخرجون معنا في الجهاد، ولكن بإيه؟ بجوارحهم وليس بقلوبهم. قلوبهم تكره الإسلام، قلوبهم لا تحب الله عز وجل، قلوبهم لا تخشاه، ولذلك فسدت أعمالهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو محسن وهو مؤمن، انظر لعمل القلب، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فلا بد من تقدم شرط الإيمان، والمراد بذلك إيمان القلب وتصديقه. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، من لم يلتزم بقيد الإيمان القلبي يبقى غير مستحق للثمرات المذكورة. ثم بعد ذلك لابد من إرادة صادقة تصاحب صلاح العمل، بحيث يبتغي العبد بعمله الصالح وجه ربه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ، والنية أين؟ النية في القلب. إذا صلحت نية القلب كان هذا علامة على قبول الطاعة، إذا فسدت النية ودخلها الرياء كان هذا علامة على رد العبادة وعدم قبولها. عبودية القلب حين تتعطل لا تنفع عبودية الجوارح. وانتبه معي لهذه القاعدة، ممنوع النوم، عبودية القلب حين تتعطل لا تفيد عبودية الجارح، وأما عبودية الجوارح إذا تعطلت نفعت الإنسان عبودية الإيه؟ العكس. ركز معي تاني في القاعدة دي، عبودية القلب إذا تعطلت لا تفيد عبودية الجوارح، في حين أن عبودية الجوارح إذا تعطلت قامت عبودية القلب بالواجب. مثال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. هم معاهم ولا في المدينة؟ لا، معاهم بقلوبهم، لكن في بأجسادهم فين؟ هم خرجوا للجهاد، ودول كانوا أصحاب أعذار فمكثوا في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة في الغزو بيقول لهم في ناس في المدينة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا، رايح فيه؟ ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. شوف بيقول لهم كانوا معكم، شوف القلوب التي تحب الطاعة وتحب الجهاد وترغب فيها وتنويها حتى وإن عجزت عنها الجارحة، جعلتهم كمن يعملها كمن يفعلها. يبقى إذا تعطلت عبودية الجوارح نفعت الإنسان عبودية القلب، وإذا تعطلت عبودية القلب لا فائدة من عبودية الإيه؟ تعرف لماذا؟ لأن عبودية القلب هي عبودية الملك، إذا تعطلت عبودية الملك لا تغني عبودية الأعضاء الظاهرة حينها شيئا، أما حين تتعطل عبودية الجوارح ويكون الإنسان بقلبه مقبلا على الله عز وجل ينفعه ذلك إن شاء الله، بل ربما يؤجر الإنسان على أعمال لم يعملها بعد موته، يؤجر على أعمال لم يعملها بعد موته لأنه نوى أن يفعلها، كإنسان مثلا يموت قبل رمضان وله في كل رمضان صيام وله في قيام وله في اعتكاف وله في صدقات، يفطر مثلا في كل يوم 10 من المساكين والفقراء، مات هذا الإنسان وهو كان ينوي أن يفعل ذلك، يكتب له ذلك في ميزان حسناته. انظر العمل القلب، ولذا نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن أو نية المرء أبلغ من عمله. يموت الإنسان وتتعطل جوارحه ويموت القلب كذلك، ولكن بالنية الصالحة تظل الحسنات تكتب للإنسان. انظر لهذه الأحاديث التي تبين ضرورة إخلاص القلب وصدق القلب ليتحقق له الجزاء عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا خالصا من قلبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني في طلب للثواب من الله في إخلاص إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، من بنى مسجدا يبتغي بذلك وجه الله، شوف يبتغي بذلك وجه الله، بني له أو بنى الله له مثله في الجنة. مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل القائم الصائم. مجاهد في سبيل الله، الشاهد إيه؟ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأن البعض ربما تكون نيته مدخولة لم يخرج لذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة أكمل، لا، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، يعني ربما مات على فراشه، ربما مات في الطريق، ربما مات ولم يفعل شيئا من الأعمال التي يعمل الجارح، لكنه طلبها وصدق في طلبها، بلغه الله عز وجل مكانتها. عمل القلب إخواني ثالثا أو رابعا هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر. لا تتفاضل العبادات بظاهرها، وإلا فنحن قد وقفنا الآن وصلينا العصر عدة صفوف، من خشع فينا أو منا في صلاته ومن لم يخشع، والذي خشع كم درجة وكم نسبة خشوعه. إذن توزيع الأجور على المصلين بعد الصلاة أو فيما بعد إنما يعود ليس لوقوفهم وعدم حركة أجسادهم، وإنما بما في قلوبهم من الخشوع. عمل القلب هو الميزان لتفاضل عبادة الظاهر، ما تقوم به الجوارح من الحسنات لا يتفاضل من حيث الصورة الظاهرة شكلا وكثرة وحجما وعددا، وإنما يتحقق التفاضل أولا بما يحصل في القلب، بما يحصل في القلب أثناء حركة الأعضاء من إيمان وتقوى وإخلاص ومحبة ورجاء وخوف وإنابة وخشوع. أقوال اللسان وأفعال الجوارح قد يشترك الناس فيها، ولكن يختلف هذا عن هذا بما في قلبه. قال ابن القيم: العمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول، العمل على القلوب لا على الأبدان، يعني الحساب والخطر كله على ما في القلب. والمعول على الساكن لا على الأطلال، يعني لما يبقى عندك بيت وما فيش فيه حد، إيه الانتفاع منه؟ أخذ بالك كالطلل الذي تركه أهله. والاعتبار بالمحرك الأول وهو القلب. قد يتماثل شخصان في العبادة الظاهرة ويربو أحدهما على الآخر منزلة وثوابا عند الله تعالى، كما في الحديث: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. إيه السبب؟ مع إن ده واقف في الصلاة وده واقف في الصلاة، ليه ده خد السبع وده خد الثمن وده السدس وده الثلث وده النصف؟ إيه السبب؟ تفاضل ما في الإيه؟ تفاضل ما في القلوب، بحسب ما في القلوب لله عز وجل. انظر لحديث قاتل المئة، الرجل الذي قتل مئة نفس، وانظر لعظم توبته وامتلاء قلبه بمعاني التوبة والإنابة، أدى ذلك لحرصه على أن يتحرك بصدره وهو في ساعات الموت يريد أن يقترب من الأرض الصالحة. يقول ابن أبي العز: تأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. إخواني، إخلاص القلب سبب في تحويل المباح لطاعة وقربة، وهذه الخامسة أو الرابعة كما هو مكتوب عندكم. إخلاص القلب يجعل المباح طاعة وقربة. فالإنسان يأكل ويشرب وينام وينكح ويسعى في طلب المعيشة، هل يأخذ على هذه الأعمال حسنات أم يأخذ عليها سيئات؟ ها؟ الأكل والشرب والنوم والنكاح والعمل في طلب المعاش، ولا عليها حسنات ولا سيئات، ده أمر مباح. هذا المباح لو اقترنت به نية صالحة أجر الإنسان عليه، لو اقترن بهذا المباح نية صالحة أجر الإنسان عليه. ولذا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما. أنت بتشتغل كم ساعة؟ قول مثلا 10 ساعات، في 50 سنة يعملوا كم؟ أنا عايزك تصحصح معاي. ها؟ 500 إيه يا ابني؟ ده عندك 50 سنة، خلينا نقول 50 في 300 يوم بكام؟ 50 في 300 بكام؟ ما شاء الله 15,000 ايه؟ يوم، ماشي كده؟ في 10 150 ايه؟ 1000 ايه؟ 150,000 ساعة، دول يوم القيامة، يا عليك يا ليك يا رايحين. ركزوا كده، 150,000 ساعة يوم القيامة، يا عليك يا ليك يا رايحين. يا عليك لو الإنسان مثلا اشتغل في الحرام، بيقدم خمرة مثلا، بيبيع سجاير مثلا، بيبيع شغل حرام، ماشي كده؟ يبقى عليه. يا ليه لو عمل حلال مباح واحتسب الأجر، إن هو عشان ينفق على أولاده، عشان ما يتكففوش الناس، عشان يعف نفسه، عشان يتصدق في سبيل الله، عشان يطلع يحج، عشان يعتمر، الأوجه الخير الكثير. يا إيه التالتة؟ يا رايحين، اللي هو مالوش إيه؟ مالوش فيهم نية. طب بالله عليك يوم القيامة أنت تضيع 150,000 ساعة؟ ده أهل الجنة بيتحسروا على ساعة واحدة مرت لم يذكروا الله فيها. كيف تكون حسرات الإنسان يوم القيامة لما يضيع 150,000؟ خلي بالك معايا، ده 150,000 ساعة دول شغل بس، ده لسه فيه إيه؟ في نوم وفي مواصلات، أخد بالك، وفي ترفيه وفي مش عارف أكل وفي شرب، يعني ممكن تدخلهم كمان 50,000 ساعة كمان، يعني مضيع 200,000 ساعة من عمرك بدون أجر، وده سببه اللي أنت مش مهتم، أو إن إحنا مش معطين القلب الاهتمام بتاعه الذي ينبغي. دروس القلوب من أهم ما تكون والله، الدروس التي تعنى بعبادات القلوب وأعمال القلوب وكيفية صلاح القلب من أهم ما يكون، لأن الإنسان ربما يقطع مسافات شاسعة بعيدة عن غيره وهو واقف بجواره. يبقوا الاثنين مع بعض بيصلوا، وده في أعلى عليين وده في أسفل سافلين. يبقوا الاثنين مع بعض في رحلة عمرة، وده في أعلى الدرجات وده ربما ليس له شيء وربما عليه وزر وإثم. يبقوا الاثنين مع بعض في حج، وده رجع مغفور ذنوبه والتاني رجع بذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أمر القلب خطير. القلب بإخلاصه يحول المباح لطاعة وقربة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم استدلالا عن هذا المعنى، نستدل بهذا الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ الإنسان عندما يتزوج ويأتي أهله، هذا الجماع له عليه أجر، له عليه حسنات. الصحابة قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ليه؟ لأنه نوى العفة، نوى الذرية الصالحة، نوى أن يأتي أبناء يعبدون الله عز وجل. هو ليس الأمر باللسان، وإنما هذا عزم قلب ظهر في سلوكياته عندما أراد الزواج، فحرص على ذات الدين. وإلا يبقى واحد يقول لك: أنا نويت كذا وكذا وكذا، وتبص في العمل بتاعه تقول: وفين النية اللي هو بيتكلم عليها دي؟ النية تظهر على الإيه؟ على العمل. قال ابن تيمية رحمه الله: من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. من استعان بالمباح الجميل، زي مثلا النكاح، زي العمل والاجتهاد في أمر المعيشة والكسب، يستعين بذلك على الحق على الطاعة، فهذا من الأعمال الصالحة. يقول الغزالي رحمه الله: ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. أي شيء من المباحات يحتمل عدة نوايا كثيرة جدا. متى تعرفها وكيف تعلمها؟ بتدارس فضائل الأعمال ومطالعة الجزاء والثواب الذي أعده الله عز وجل يوم القيامة. أيضا إخواني، مما يبين خطر أمر القلب وحديثنا عن القلب الجديد، لأن القلب موضع نظر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، يعني أشكالكم الظاهرة، ده عريض وده رفيع، ده طويل ده قصير، ده أبيض ده أسود، مش ده معيار الإيه؟ ها؟ التفاضل. وإلا لو كان التفاضل الناس البيض عند ربنا أفضل من السود، كانوا السود عملوا إيه في نفسهم؟ موتوا نفسهم، يعني الواد ده أسود أو شوي، وده مثلا أبيض وده أبيض، يبقى ده أحسن عند ربنا عشان ده أبيض وده أسود. التفاضل كده، الراجل ده عضلات مثلا كده والراجل ده رفيع، هو يبقى أنهي الأفضل عند ربنا؟ لا، الرفيع. ها؟ ولا ده ولا ده. لا ينظر إلى صوركم، وحتى الجمال والدمامة. فلان ده مثلا وشه كده ماخد بالك، والتاني ما شاء الله بسبسب كده وشكله جميل، ده تفاضل؟ ده التفاضل عند ربنا؟ وده بيريح النساء خصوصا، صح ولا لا؟ لأن المرأة ممكن يكون شكلها مش قد كده، فتبقى عايشة بقى ضنك وهم طول حياتها. لا، لما تعرفي ان انت ممكن تكون عند ربنا افضل من جميله الجميلات، ده هيحسسها بايه؟ طمانينه وراحه، لانها محبوبه عند الله عز وجل ان شاء الله. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللي معاه اكتر، لا، وانما ينظر الى اعمالكم وقلوبكم. والله الحديث ده لو فهمناه كويس اخواني المعتكفين والشباب خصوصا، لو فهمنا الحديث ده كويس جدا، شوف اعتكافك يبقى شكله ايه. الله عز وجل ينظر إلى صلاتنا؟ أجيبه. ساكتين ليه؟ ينظر إلى صلاتنا؟ يبقى إزاي صلاتك تطلع لربنا، تصعد إلى الله، شكلها إيه؟ الله عز وجل ينظر إلى تلاوتك للقرآن؟ كيف تتلو القرآن إذن؟ الأخ بيقعد يقرأ القرآن وعمال يعد المراوح اللي في الجامع، ولا اللومط كام لمبة فوق، والناس اللي رايحة والناس اللي جاية. مين دلوقتي يفتح المصحف ويبص فيه كده من أول ما يقرأ لحد ما يقفله؟ كم واحد بيعملها؟ عد كده. وحنعملها دلوقتي بعد ما نخلص الدرس، هنعملها مسابقة وحنشوف مين اللي هيقدر يلجم نفسه كده، اللي هي عمالة تتخبط عليه وتضرب عليه، تقول له بص هنا وبص في ده، وقوم اطلع فوق، وقوم كلم الأخ ده، وقوم بص في الشنطة بتاعتك، الساعة كام، التليفون فيه رسالة. مش هتلاقي نفسك إيه؟ مش سايباك. شوف بقى اللي هيقعد بقى لنفسه بالمرصاد هيزمها، هيأدبها، هيمسكها، هيقودها، مش هي اللي هتقوده. وقليل ما هم، نسأل الله أن يجعلنا منه. يبقى الإنسان ينتبه لنفسه فعلا، العمل بتاعي ده منظور مرقوب من قبل الله، فكيف ينبغي أن يكون؟ أحسن ما يكون. لو أن إنسانا طلبت منه هدية لملك من الملوك، الرئيس نجح وعايز الناس تروح تسلم عليه تقول له مبروك يا رئيس، وكل واحد ياخد له هدية معاه، تاخد له إيه؟ ينفع تاخد له عبد أعور؟ ينفع تاخد له جارية رجلها مقطوعة؟ ردوا عليه، ليه؟ لا لو فيه ها معيبة فكيف بالملك الكبير سبحانه؟ كيف تصعد منا إلى الله صلوات لا خشوع فيها، خشوع ضعيف؟ كيف تصعد إلى الله عنا تلاوات لا قلب فيها؟ كيف يصعد إلى الله عنا صيام لا تقوى فيه؟ إحنا عايزين العشر أيام بتوع الاعتكاف دول يبقوا أحلى أيام في حياتنا، أحلى أيام في العبادة. هو الإنسان لو ما عرفش يحسن عبادته وهو في الجامع يحسنها فين؟ ده عجيب والله أمر المعتكفين خصوصا، يعني بقى الإنسان مش قادر ينتصر على نفسه في بيت ربنا. لسه واحد جاي لي النهاردة قبل العصر، إيه يا ابني كان مسكته على الباب هنا، قال لي أنا مروح. قلت له إيه مروح؟ قال لي مش لاقي نفسي وبتاعه والزحمة ومش الزحمة. شوف النفس عملت فيه إيه، ما سبتهوش. أخذ بالك إيه النومة دي وإيه كذا، وكل شوية يقومك وأقعد وقوم وتعالى، هو إيه ده نفسه إيه؟ لا أنا في بيتي أحلى أكل، ما أقفش طابور في الحمام، محدش يبص لي بصة كده، محدش يقول لي تلتة كام، إيه يا عم ده، ونعبد ربنا أحسن حاجة في البيت. أخذ بالك، والنفس كده تطوع. انت عارف الكلب لما راح للأسد، ده مثال للنفس والمراوغة بتاعته. الكلب راح للأسد قال له يا أمير الغابة غير اسمي، الناس اسمي اسم قبيح، ايه اسم كلب ده؟ قال له ما تغير لي يا باشا اسمي، ايه مش لاقي إلا كلب تسميني كلب. أخذ بالك، قال له لا يليق بك إلا هذا الاسم، قال له لا أجربني، قال له خلاص خد حتة اللحمة دي واحتفظ بها لحد بكر، ولو جبتها زي ما هي هغير اسمك. ماشي كده؟ فالكلب خد حتة اللحمة وروح، أخد بالك، وقاعد بقى طول الليل قدام حتة اللحمة ويبص لحتة اللحمة، لا أنا لازم أثبت له اللي أنا فعلا مش كلب، أنا لازم أصبر. وإيه؟ ويصبر نفسه شوية، نفسه مش سايباه، إيه يا عم ما تاكل وخلاص، لا لا لا لا مش هينفع، أنا لازم أخد بالك شوية إيه وشوية إيه، لا أخد بالك مش قادر. فرح إيه؟ راح واكله، هو بياكل كده ناخد بقى، وهل كلب الا اسم حسن، ماله كلب ناخد بقى، ايه يعني وحش ليه؟ وراح واكل حته اللحم، نفسه ما ايه ما سابتهوش. ناخد ده مثال، احنا ما بنتكلمش الحياه مش مكلفه، لكن انا ببين لك ده مثال بيضربه ابن الجوزي، ان نفوس البشر فيه كده مش سايباه، عماله تطوع له الاشياء القبيحه. هيسيب المسجد ويروح البيت هيعبد ربنا احسن من المسجد ازاي؟ تلفزيونات على مش عارف ايه، على ايه في البيت، على نت، على لعب، على كذا، على فين؟ ده انت هنا بتلاقي واحد يصحيك، واحد بيصلي بيك، واحد بيحضر لك فطارك، واحد بيقول لك اقرا قران، واحد بيذكرك بحديث، ودعوات ودمعات وبكاء، ايه يا عم هتجيب مكان؟ فعشان كده بقول لك وانت في المسجد استشعار ان الله ينظر الى قلبك ماذا ينبغي ان يكون فيه. عايزين تبقى اعلى واحد اخلاص في المعتكفين، استشعار أن الله ينظر إلى قلبك. عايزين تبقى أعلى واحد في المعتكفين في حب الله سبحانه، عايزين تبقى أعلى واحد في المعتكفين في خشية الله سبحانه، وده يظهر على الأعمال. أنت مش مستني حد يقولك قوم صلي، أنت مش مستني حد يقولك اقرأ قرآن، أنت جاي هنا مقبل على الله سبحانه وتعالى. فرغت عشر أيام لله، عايز أتفرغ بقى من الشواغل ومن الهموم وكل حاجة، وعايز أكون المعتكف المثالي. ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، حياة القلب هي إذن، وإن كانت البطون خاوية والثياب بالية. القلب موضع نظر الرب، فلا عبرة إذن بحسن الظاهر مع خبث الباطن. والعجب ممن يعتني بمظهره وهندامه، اللي ده محل نظر مين؟ الناس. ويهمل قلبه الذي هو محل نظر، يغسل ثيابه ويعطرها وينظف بدنه ويسرح شعره، وكل دي ما فيش مانع منها بنية صالحة، لكن هل معاها اعتناء بالباطن؟ ده محل نظر الايه؟ الناس. والقلب محل نظر مين؟ رب الناس سبحانه وتعالى. يبقى ايهما يحتاج اهتمام اكتر؟ ها؟ القلب يحتاج الاهتمام. العمل قد يكون ظاهر والعصيان وصاحبه مثاب، عشان يبان لك خطر القلب. ممكن يكون العمل ظاهره عصيان وصاحبه بياخد عليه أجر. حد يجيب لي مثال بسرعة. العمل قد يكون ظاهره العصيان وصاحبه مثاب، مش دي؟ ها؟ لا لا لا لا لا. الذي ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. والذي يشرب مسكرا بغير رضاه، مكره، ماشي كده. وفي المقابل قد يكون العمل ظاهره الإحسان وصاحبه في النار. شوف الخطر، يقتل في الجهاد في سبيل الله وهو في الايه؟ وهو في النار. يحفظ القرآن ويصلي بالناس وهو في النار والعياذ بالله، يتصدق ويبني المساجد والملاجئ والمستشفيات ويفطر الصائمين وهو في الايه؟ العمل ظهره ايه هنا؟ الإحسان، ظهر الإحسان الصلاح، لكن الايه؟ القلب فاسد. ولذلك اسمع هذا الحديث العجيب الذي ربما لم يسمعه كثيرون. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض معصية كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. فسر كده، إذا عملت الخطيئة في الأرض معصية، في ناس مثلا عايز الخارجي يبقى مفتوح، في ناس بتقف قدام الجامع هنا تشرب سجاير، افتح حالهم عشان يسمعوا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. بنقول في ناس ممكن في رمضان تبقى مفطرة، زي بعض السواقين وبعض البيعين جنب الجامع هنا، أنا داخل الاعتكاف وهو قاعد عند رصيف الجامع وماسك السيجارة قد كده. إيه الجرأة دي؟ إيه الجرأة على الله دي؟ إيه الجرأة على الدين دي؟ ده إيه شماتة الكفار فينا؟ ده أنت لما تيجي تكلم واحد مسلم دلوقتي تقول له، تكلم واحد نصراني تقول له في رمضان وما ينفعش كده السجاير وبتاع، يقول لك ما هو مسلمين هم، تقول له إيه؟ كسف والله. أنتوا ليه بتشمتوا الناس في دين ربنا؟ أنت ليه بتتجرأ على دين ربنا علنا كده؟ ده يا راجل الناس بتقول لك إذا بوليتم إيه؟ إيه ده؟ والحديث كل أمتي معافى إلا الإيه؟ تجاهر بالمعصية، أكأنك تحارب الله سبحانه وتعالى في أرض الله وفي ملكه، مفيش حياء من الله سبحانه وتعالى. أنت تعدي على النوعيات دي، إيه دورك؟ تنكر، تنصح باللين وباللطف، تاخده على جنب كده تقول له ليه أنت بتعمل كده مع ربنا؟ أنت شفت من ربنا إيه وحش؟ ده حياتك كلها بقدرة قلبك اللي بيدق ده هو اللي بيملكه، عينيك اللي بتبص بيها دي هو اللي عطيها لك، فلوس اللي في جيبك دي هو اللي رزقك، أولادك دي تقعد تذكره بنعم الله. إزاي أنت أصلا إيه حبك للإسلام؟ إيه قدر الإسلام عندك؟ ده ركن من أركان الدين، ده مش سنة. وهكذا إيه توضح له كده بالراحة وتنصحه. بعضنا ممكن يكسل ويمشي، بعضنا ممكن يقول ده هو ممكن يقول لي، كلها احتمالات. خلينا فرضنا أنه قال لك وشتمك، النبي اتشتم ولا لا؟ ده صد عن دعوته ولا صبر واستمر؟ خلينا ينالنا شيء من كده. ده الرجل لما جه يدعي واحد بيخبط عليه على الباب ودعا إلى الله عز وجل، راح تفي في وشه وقفل في وشه الباب، نزل لإخوانه بيقول له إيه عمل إيه وبتاع، قال له كذا، قال له عمل إيه، قال له تفي في وشه، راح طالع له واحد تاني وبينصحه برضه بيكلمه، نهد بالك مش راضي يمشي، قال له ما تمشي يا عم انت بارد، انت ما عندكش ده كده وبالأسلوب ده، قال له أنا عايز زي ما هو خد. شوف اكن نوع من، يعني هو مش معناها يعني تفي في وش، يعني ده بيستعطفه يعني، يعني يقول له يعني. في ناس بتستحي فعلا، بتبقى عندها حياء. فانت ايه دورك مع الناس لما تشوف حرمات لا تنتهك؟ لازم يبقى لك دور. الايمان يعني ايه؟ يفرض عليك ويلزمك بان يكون لك دور. اذا راى من راى منكم منكرا ما قالش يمشي ساكت، يعمل ايه؟ يغيره بيده. يعني انت عارفهم وحبايبك، خد السيجاره منه ودوس عليه. الله ينور، اهو لسه دايس اهو بيقول جزاك الله خير، يقدر بايده ده صح كده، من رامي فليغيره بيده، فإلا ما استطع انت ما تعرف كلمه، فإلا ما استطع شوف بقى بقلب دي ممكن واحد يعدي وعادي، ما هي حريه. وممكن واحد تاني يعدي وقلبه من جوه بيتقطع لانه هو اتعملت مشاكل كبيره قبل كده، فهو مش عايز مفسده اكبر، بس قلبه ايه؟ كاره لكده. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، خلي بالك شهدها يعني إيه؟ هو موجود أهو في ساحة الجريمة، موجود ولا غايب؟ موجود، بس إيه؟ وما يقدرش يعمل إلا كده. لو يقدر يمشي لازم يمشي. إذا لم تزل المنكر فزل عنه، مش تقف جنبه. كان كمن شهدها فكرهها كمن غاب عنها، العكس. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. رجعت انت البيت مثلا او رجعت لاصحابك في الشغل بتكلمهم، شفت كذا وكذا كذا، يقول لك وايه يعني؟ هو ده شهد الجريمه؟ كان غايب بس ايه؟ رضيها، يبقى ايه؟ كمان ايه؟ كمان شهدها. سبحان الله، غائب عن ساحه الجريمه لكنه اول المتهمين، واسمه في سجل المذنبين، وآخر حضر الجريمة بنفسه ورآها بعينه، ومع ذلك يأتي الحكم له بالبراءة. والسبب الإيه؟ القلب الذي أنكر فسلم أو رضي. من يكمل؟ أنكر فسلم أو رضي فأثم. نعم، أختم فأقول إخواني، نحتاج للقلب الجديد، لأنك إن لم تعتني بقلبك القلب يتقلب، القلب يتقلب. القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه. إن لم يكن القلب عندك محل اهتمام، كل شوية تراقب أخبار الإخلاص في قلبك إيه، أخبار الحب لله في قلبك إيه، أخبار الخوف، أخبار الإنابة، أخبار وهكذا سائر العبادات، ويبقى معاك ورد كده. إن شاء الله هنحاول نوفركم كتاب عن عبادات القلوب عشان نقراته للسنة، كل يوم كده نقرأ فيه ولو صفحتين، ونعيده كل شوية، ونجيب واحد تاني، عشان من هنا الرمضان الجاي يبقى قلوبنا بدأت الإيمان فيها يزيد، قلوبنا بدأت تتماثل للشفاء. كلنا فيها، في قلوبنا ما فيه، والله المستعان. ونحن نتضرع إلى الله أن يرزقنا جميعا قلوبا سليمة، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب إخواني. قال صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. تخيل لما يبقى في ريشة ومحطوطة في صحراء وريح شديد، الريشة بيبقى شكلها إيه؟ شوف الريشة مع شدة الريح أهو القلب كده، مع كثرة الفتن، مع كثرة الشهوات والمغريات. لو ما كانش الإنسان عينه على قلبه ممكن قلبه يتقلب، والعياذ بالله تعالى. تلاقيه كان ملتزم السنة دي ومعتكف، والسنة الجاية تلاقيه حالق لحيته بيشرب سجاير في الشارع، والله رأيناه ولابس سلسلة. تلاقيه كان بيحفظ قرآن، أخذ بالك، وقرب يختم، وبعد كده تلاقيه على الشط عمال يعاشر البنات والعياذ بالله، ويعاكس الفتيات. القلوب تتقلب. أنت لازم يبقى عندك تضرع إلى الله سبحانه وتعالى وافتقار ومسكنة، تستشعر أن الله عز وجل لو تركك لنفسك هلكت، أنك لن تستطيع أن تفعل شيئا من الخير إلا بمعونته سبحانه. استشعار معاني الفقر والمسكنة والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب وتنمية الإيمان في القلب من أعظم أسباب الثبات. أما أن تترك نفسك، أن تترك قلبك، ما عنديش وقت. وبص على الإخوة حتى المعتكفين، بص عليهم في الدروس بعد رمضان، وكم واحد بيواظب ولو على درس واحد في الأسبوع، ويجي بعد كده يشتكي لك. طب ما أنت السبب، ما لازم يبقى فيه مصدر تغذية، مصدر شحن أسبوعي. كل أسبوع لو معاد في الأسبوع أو معادين في الأسبوع جدد إيمانك، تشحن قلبك. ده الإنسان لو ساب الرصيد بتاع التليفون بتاعه بدون شحن إيه؟ خلاص راح. والكارتة ممكن أخذ، ما بالك القلب بتاعك لما تسيبه كده. قال صلى الله عليه وسلم، وبه أختم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وده يخلي بقى شدة الخوف والفزع والرعب إن واقع الإنسان معصية الله عز وجل. وكذلك أيضا مع إحسان الظن في الله سبحانه، الخوف منه سبحانه، وعدم الأمن من مكره، لأن القلوب تتقلب، وما ربك بظلام للعبيد. لكن استشعار هذا المعنى وأنه سبحانه وتعالى مقلب القلوب. ولذا كان أكثر دعاء النبي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده كان باختصار قلبي الجديد. لماذا؟ ليه عايزين قلوب جديدة؟ وباختصار إيه أهمية القلب وإيه خطر القلب؟ عشان إن شاء الله لما نبدأ بكرة نتكلم بقى عن عبادات القلب، وكل واحد مننا يشوف نفسه في العبادات اللي هنقولها عبادة، ويا ترى أحوالي فيها إيه، وقدر العبادة دي في قلبي إيه، والوسائل اللي هنقولها عشان زيادتها يبقى حرصك عليها قد إيه. ده اللي هيكون معانا في الدروس بتاعت بكرة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة، أن يرزقنا قلوبا تحبه، أن يرزقنا قلوبا تخشاه، أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.